أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لكن نصاب كل وارث على انفراد على مدار السنة لا يبلغ النصاب، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة، إن يفترض أن كل وارث يأخذ منها نصيبه، ثم إذا كان هذا النصيب يبلغ النصاب بعد مرور سنة من بلوغ النصاب يزكى، لكن إذا كان النصيب في الأصل لا يكافئ النصاب فلا شيء عليه. ما صحة هذه الأحاديث؟ حديث صيام 3 أيام من كل شهر يذهب وحر القلب أو يذهب بحر القلب، الحديث لا يصح. الصدقة تطفئ غضب الرب، لا يصح أيضا. داووا مرضاكم بالصدقة، لا يصح سندا. يقول يريد أن يطلق اللحية ولكن عليه ذنوب كثير لا يعلمها إلا الله، وأنا خائف إذا أطلقتها أن أسيء لهذا الوسام الشريف، لماذا أفعل؟ أطلقها واستر على نفسك واستغفر من ذنبك. ولعل إطلاقها أيضا إطلاقها حسنة من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. يقول إنه شخص كان قاصرا ولديه مبلغ من المال في البنك، وبعد البلوغ أخذ المبلغ بفوائد، أخذ الأصل والفوائد وبنى بها منزلا، والآن يريد أن يطهر ما أخذ. أكثر من الصدقة، وإن استطعت أن تحصي الفوائد وتكون دينا في الذمة فافعل، ما استطعت قدر المسائل تقديرا، والله سبحانه وتعالى لن يترك عملك. تقول بدأت تشعر بالفطور وبدأت تشاهد التلفزيون مع العلم بأنها منتقبة، ماذا تفعل؟ أكثري من الاستغفار ومصادقة الصالحات وتلاوة القرآن وسؤال الله الوقاية من الفتن، والله أعلم. رجل أدرك الركوع مع الإمام الذي تعد ركعة الجمهور يعتبرونها ركعتين، ومعنى الجمهور أكثر العلماء يعتبرونها ركعتين. هل هناك حديث؟ هناك حديثان الأزر فيهما واحد، وما دام الأمر كذلك فأنا أختار أحدهما، وهما: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر، من صام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخره. حديث من صام ثلاثة أيام من كل شهر صام الدهر ليس هكذا لمتن، ليس بمتفق مع المتن الأول، إنما النبي حث على صيام الثلاث البيض من كل شهر. صم هذه وتلك بارك الله فيك، وعلى كل فهذا كله نفل. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. رجل حلف بالله على شيء وقع أنه لم يقع بسبب الإصلاح بين زوجين، هل هذا يعد كذبا مباحا؟ أما الحلف لا تحلف، أما الكذب للإصلاح جائز، لكن الحلف لا تحلف، والله أعلم. ما حكم تقاضي الأسرة معاشا بعد وفاة ربها نظير عمل؟ لا بأس بذلك،